خذت كله خايف علي تظن على السفر يا ابويا ما بي اي بالك يا مجانو خايف علي تظن على السفر يا ابويا ما بي اي تحن لون وجهي ورعشة هدايا دخيل قلبك شقد حاو حنية دخيل قلبك شقد حاو حنية اي حسين ضمني بامانك حسين فدوى الحنانك حسين ضمني بامانك حسين فدوى الحنانك حسين فدوى الحنانك خذيت قلبي ومشيت أرد أسألك اللي اش يضرك لو خذت ويا القلب كلي بعد ما بيصد فرقتك أنحب علي فرقتك من المرض أصعب خذت قلبي من السفر علي وعلي فرقتك الموفق الأستاذ بنت عادل أشكناني حبيبي أي نعم شاحي بصبح من المرض لوني لجان جرب نشوف على السبي شلوني نعم شاحي بصبح من المرض لوني لجان جرب نشوف أحلى السبي شلوني اسمي فاطمة ومجهزة بتوني خلي اللي يضربه أمك يضربوني خلي اللي يضربه أمك يضربوني حسين وبجهزة دي حسين لحبال ومية حسين لحبال ومية اسمع شو تقول طمن أبوها القلب عنك يا بويا شيحمل فراقك البعود أصعب علي من صعدة الناقة القلب عنك يا بويا شيحمل فراقك البعود أصعب علي من صعدة الناقة علي لو لاج نقدر عالجمال أركب علي فرقتك من الما بس خذني أخذت كل ليلة يترجى أموت بسافرتي لا موتني بفارقة يا بويا الموت ما ترحمني أترجى أموت بسافرتي لا موتني بفارقة المنية تهون لو حال الأجل وياك ألف موت أحسها موتتي بليا ألف موت أحسها موتتي بليا حسبني دخلك حسين ماكو مثيله حسبني دخيله حسبني دخيله على خيامك إذا أسمع صهيل الخيل يا أبويا على الركض أجدامي بيه انحيل على خيامك إذا أسمع صهيل الخيل أبويا يا أبويا على الركض أجدامي بيه انحيل رغم ينسى الطريق يصعب المهرة علي فارقتك من المرة أي غريبة وياهلي بارين من أمرة وعن مسحة دلالك بمن أتعوه غريبة وياهلي بارين من أمره وعن مسحة دلالك بمن أتعوه صرت ألزم تواجي الحيط من أنهر وراسي الأسود فرقات صار أبيض وراسي الأسود فرقاك صار بياض حسين خيمة دلالي لا تتركني تالي تسافر بالأهل وأنا أبقى ويا عيلتي يا أبويا وتدري روحي معلقة بعمتي تسافر بالأهل وأنا أبقى ويا عيلتي يا أبويا وتدري روحي معلقة بعمتي أنا المتعود أفك عيني بوجه زيغك أنا المتعود أفك عيني بوجه زيغك علي فرقتك من ذي المرض أصعب خذت كل بفار تدريني وانت دواي يا ابويا بسافرتي لا تخاف يكثر داي عني لبفارقتك تدريني وانت دواي ولا تخاف العطش يا كل دليل حشاي ولا تخاف العطش يا كل دليل حشاي ما دام القمر وياك يروي ضمان ايه ما دام القمر وياك يروي ضمان خلني ويا عمي اصرخ من يبقى يا عمي خلني ويا عمي خلني ويا عمي يا ابويا والعطش لا تخاف يا ذيني يا ابويا والعطش لا تخاف يا ذيني اسمع الذي يسقي الطفل عبد الله يسقي الذي يسقي الطفل عبد الله يسقي ما تدري واذا شربت رقية انا هم اشرب علي فرقتك من المرض أصعب خذيت